وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ

وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا إلا يصلون على النبي

رحيما